أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. الآية الأولى من هذه الآيات المباركات وهي قوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الحقيقة كل آيات القرآن قواعد، يعني ما تقدر تقول لا هذه الآية كذا وهذه. كل آيات القرآن يعني لا تجد جملة من كتاب الله قد يتكلمها عربي حتى قبل الإسلام، ولكن انتظامها مع الجمل اللي قبلها والجمل اللي بعدها تسمى آية. إذا تسمى آية، آية يعني أمر خارق للعادة، معجزة يعجز البشر من أول الزمان إلى آخره على أن يأتوا بمثله. طبعا لما ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبي عربي تكلم باللسان العربي، وقريش شيوخ العرب، يعني هو مرة قال: أنا أفصح الناس، يقول النبي: أنا أفصح الناس بيد أني من قريش. يعني معناها ما بالك أنا من قريش، يعني قريش يعتبر شيوخ العرب في اللغة العربية وأساطين البلاغة في اللغة العربية، وهو طبعا شيخ الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وأفصح الأولين والآخرين لا شك ولا ريب. وكان من الإرهاصات التي هيأها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، قبل ما يبعث، إرهاصات. كان من أول هذه الإرهاصات عامل فيل، كن أهل أبراهة الأشرم يجيب جيش عشان يهدم الكعبة، وبعدين يسلط الله على هذا الجيش طيرا، يرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا في السنة التي ولد فيها النبي محمد، فكانت إرهاصا. بعدها ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه قد مات وهو في بطن أمه، وظهرت آيات لآمنة وهو في بطنها وبعد أن خرج منها. لما نزل الأرض رافع يشير بيده إلى السماء يسبح، أول ما نزل من بطنها سبابته مرفوعة إلى جهة السماء عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ آيات وهو يمشي كما ذكرت قريبا في جبال مكة، بعض الحجارة يسلم عليه يقول: السلام عليك يا محمد، يسمعه بأذنه، وبعض الشجر يسلم عليه يقول: إني أعرف شجرة كانت تسلم علي في الجاهلية، أعرف الشيء اللي يسلم عليه في الجاهلية. وطبعا هذه كلها إرهاصات قبل ما يجي. وكان من الإرهاصات اللي مرتبطة بالقرآن وبالمعجزة التي سيأتي بها، لأن كل نبي من الأنبياء الله يبعثه بمعجزة تفوق جميع ما عرفه قومه من العلم فيها. يعني موسى عليه السلام جاء لفرعون في مصر، ومصر يومها تعتبر كل قرية من قراها ومدينة من مدنها فيها شبه جامعة لتدريس السحر. يعني السحر هو المادة الأولى، المادة الأولى الرئيسية عند المجتمع. كل قرية، كل مدينة فيها شبه جامعة تدرس السحر. طبعا كان موجود السحر في جزيرة العرب كما جاء في قصة العبد الصالح اللي نزل اللي ذكر في قوله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. النار الولد الصالح ده كان يتردد بين ساحر وبين راهب. هذا في جهة نجران من جزيرة العرب. يعني كان السحر موجود في العالم كله، سحر أهل بابل اللي أول ما درسوا السحر وصاروا فيه شيوخ في علم السحر. وما أنزلنا على المنزل كي ببابل هاروت وماروت وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لكن أهل مصر بذاك التاريخ ما يعني البضاعة الرائجة هي السحر، ويعملون أعمال تخوف العاقل، تخوف العاقل الرصين العقل يهرب منها مثل موسى عليه السلام لما اجتمع بالسحرة أول ما ألقوا العصية حقهم صارت حية تسعى أوجس منها خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر. فلما جاء لفرعون أول ما أرسله الله لفرعون هو ربنا أعطاه درس أولي عند الطور، عند جبل الطور عندما نزل عليه الآية قال له يعني أنا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال يا امكثوا إني أنست نارا لعل يأتيكم منها بقبس واجعل على النار هدى. فلما أتاه نودي يا موسى إن أربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجد بما تسعى ولا صد إلى أن يقول وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. يعني في الآيات اللي على قناتها أول قال له ألك عصاك فإذا هي حتى تسعى قال خذها ولا تخف سمعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك دخل يدك في مخواط الجيب هذا وطلعها هي سمرة سمرة تطلع مثل الفضة بياضا من غير برص ولا مرض ولا سوء. هذا درس أولي قال له أنا قادر على كل شيء لا تنزعج من أحد إذا أرسلتك طريق بس اتبع أمري اتبع أمري. فلما جاء فرعون قال له رماله العصا فإذا هي حية تسعى فرعون عندما رأى العصا حية كاد ينزعج قلبه وينخرط وأخرج يده من جيبه طلعت بيضة من غير سوء. في آية فرعون قالوا هذا ساحر لا نظير له ما ينفعه إلا أن نجمع جميع سحرة مصر من شرقيها الغربية الشمالية الجنوبية في صعيد واحد ونتخذ موعد مع موسى وخليه يجي وبعدين إذا حضر خليه يباري السحرة شوف من اللي يغلب إحنا ولا هو. فلما جاء سحر قال لهم موسى قالوا يا موسى إما أولا أما كلمهم قالوا يعني قال لما اجتمع السحر لما اجتمعوا قالوا جماعة فرعون ما فيه إلا أنك تجمع السحرة من كل فج عميق فأرسل في المدائن حاشرين فأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. ما هو ساحر بس سحار يعني شيخ في السحر مبالغ في السحر كل سحار عليم. فأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل الناس هل أنتم مجتمعون لأن تبع سحرة كان. فما جاء السحرة قال موسى ألقوا ما أنتم مقوم فلما ألقوا حبالهم المهم إن الله تبارك وتعالى جعل عصي موسى الحية حقت العصا لقى بعد ما ألقوا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليهم السحر هذا فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك عصاك بس ما في غيرها. فألقى عصا فإذا هي تطير وراء كل حية من حياتهم وتبتلعها لما كنست الأرض من حياتهم وأهل عادهم. كان السحرة لهذا هم علماء السحر، كانوا أول الناس إيمانا بموسى، وقال هذه آية بينة لا يقدر عليها إلا رب السماوات العلى. ولذلك كما سجدوا خروا لله ساجدين، قال لهم آمنتم به قبل أن أذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا أيديكم ورجلكم من خلاف، ولو صلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. اسمع حلاوة الإيمان لما خالطت بشاشة قلوبهم، قالوا لما قالوا ما بقطع أيديكم ورجلكم وأصل، قالوا لا لا لا لا لا لا لا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت اللي عندك اعمله، تبي تقطعنا مع فوق مع تحت، تقطع الإيدين قبل الرجلين، الرجلين قبل الإيدين، اللي تبيه فينا من الشر اعمله. أسلمنا قلوبنا ووجوهنا وأجسامنا لله وحده، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وبدوا يعظون، قتلهم ما سجدوا إلا هالسجدة، وصاروا من أسعد عباد الله بالله ومن أهل الجنة، سجدوا سجدة واحدة، لا صلوا ولا صاموا، وآمنوا بالله رب العالمين. وقال هذا كبيركم الذي علمكم السحر. هذا الحال بالنسبة لعيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام نشأ في قوم أيضا قد برعوا في الطب مبلغا لم يقاربهم أحد من جميع أطراف الدنيا. يوم بعث عيسى عليه السلام كانت أرض الجليل من فلسطين، أرض الجليل من فلسطين تجمع من الأطباء وأهل الطب ما لا تعرف ما لا يعرفه الناس في جميع أقاصي الحياة الدنيا يومها. فجاهم بآيات من جنس ما برعوا فيه، موسى جاهم بآية من جنس ما برع فيها قومه، لكنها تفوق جميع ما جاء بإقماده قومه، ولا ويعجز قومه جميعا أن يأتوا بمثلها. كذلك عيسى عليه السلام جاءهم بشيء ما يعني الطب لسه ما فكر، حتى إلى يومنا هذا ما فكر في الطب. قال وصلنا للقمر والنجوم والزهرة والطحادة ولا كذا وكذا وكذا، ولسه للآن لو جاء واحد أكمة، الأكمة يعني اللي ماله حدقة عين، يعني جبهته إلى أنفه ما بها فتحات، ما بها هذا الأكمة، ما في فتحات للعين، ما في حجاج، ما في الحجاج، حجاج العين هذا اللي فيه العين ومحل الرؤية ماله، يولد الواحد أكمة موجود للآن ناس كمه أكمة، ولكن الأكمة هذا يجي عيسى يقول بسم الله ويحط إيده فتنفتح عينين كأحسن ما تكون العينان. وإلى الآن إذا مات الإنسان بيقول هو مات دماغي ولا مات للقلب ولا مات لكذا، وبعدين إذا مات القلب خلاص ما عاد يعيش، وإذا مات المخ ما عاد يبقى له كم ساعة ولا كم يوم، وبعدين ما يقدروا طبعا يدوموه ولا شهر ولا 15 ولا 20 ولا 10 أيام. عيسى عليه السلام يأتيه ميت مستغرق في الموت ويقول له قم بإذن الله، يقوم قائم يتكلم. البرص وإلى الآن لا يزال الأطباء حيرانين في مرض البرص في علاجه للآن، إلى الآن ما وجدوا، يعني هذه الأمور اللي فيها يعني الطب عاجز عنها الطب، هو يجي للأبرص ويمسعه ويقوم كأحسن ما يكون من الخلق جلدا ونعومة. فجاب لهم هذه الآيات، جاب الله ليه؟ لأنها من جنس ما برع به قومه، حتى يعرفوا أن هذا ليس من عمل البشر، وإنما هو من مالك القوى والقدر، لا إله إلا هو ولا رب سواه. هذا بالنسبة لي. الله اختار لمحمد غير المعجزة للموسى والعيسى، وهو يقول إن يعني الله أعطى كل نبي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي من الآيات مثل ما أعطي إخوانه الأنبياء والمرسلين، أعطي آيات حسية غير القرآن، آيات كونية، وأعطي آيات القرآن المتلوة القرآنية، أعطي هذه وأعطي هذه. الآيات التي جاءت على يد النبي من المعجزات كثيرة جدا، وإحنا إذا تكلمنا فيها ما نتكلم بحديث ضعيف ولا بحديث موضوع ولا ضعيف ولا قصة مختلقة، ما نأتي إلا في البخاري أو مسلم، حتى ما نجيب لكم لا اللي في أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه، مع أنهم شيوخ كبار بس أسانتهم تحتاج إلى بحث، لكن ما في البخاري ومسلم يحتاج إلى كلام، اللي في البخاري ومسلم ما يحتاج إلى كلام عند أهل السنة والجماعة وأهل العلم. فقد أتى بمعجزات حسية لا نظير لها. انشقاق القمر شهد له ألي بكاء احتقل هذا سحر. حدث ليلة الإسراء والمعراج بعير قريش وتجارة قريش في الطريق، لما قالوا نحن نضرب أكباد الإبل إلى أيلة إلى القدس كذا وكذا وشهر رايحين وشهر جايين وانت تروح في ساعة وترجع، فقال لهم فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وبدأ يصف لهم بيت المقدس اللي شافوا اللي راحوا شافوه يقول كانوا يراه من عين. هذه كلها حادث. روى مسلم في الصحيح آخر يعني آخر من آخر الأحاديث صحيح مسلم يسمى حديث جابر، يسمونه جابر حديث جابر الطويل، ما هو جابر طويل وإنما الحديث طويل، الحديث طويل. فجابر يروي في هذا الحديث قصص، في الحديث الطويل قصص، يقول سرنا كذا مع النبي سرنا كذا، فحدث جابر يقول سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فنزلنا واديا أفيح، يعني وادي وسيع الجنبات ما تشوف أطراف الوادي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام له طبيعة أشد حياء من العذراء في خدرها، كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، ما كان يبول وأحد يراه ولا يجلس على غائط وأحد يراه، فكان كما جاء في الحديث صحيح إذا أراد الحاجة أبعد أبعد، وفي بعض الألفاظ إذا أراد الحاجة انصرف حتى لا يراه أحد عليه الصلاة والسلام. يقول جابر فكنا في هذا الوادي فأراد النبي أن يقضي حاجة عليه الصلاة والسلام فانطلق حتى لا يرى أحد، ما وجد شيئا يستتر، ما هو مجرد أن يتباعد عن الناس، ما وجد شيء يستتر به غير في طرف الوادي شجرتي، فجلس يتستر بالشجرتين. جابر بن عبد الله تبعه من بعيد، يقول فتبعته بإداوة على سجك ربما يحتاج عضو ولا شيء، ولكن يمشي جابر الهوينة مخافة أن يحس به النبي يبعد أبعد يتبعد أكثر، فمشى جابر رضي الله عنه بعيد عن نعس السلام، فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام حاجته قام، وأخذ قبل ما يقعد للحاجة الشجرتين ما تقربت بالحيل، قبل ما يجلس الشجرتين ما يسترونه تمام، ما يسترانه تمام، فأخذ غصنا، جابر يشوف بعين، أخذ غصنا من هذه الشجرة وقال انقادي علي بإذن الله، يقول جابر فجاءت تطاوعه كالبعير المغشوش، البعير المغشوش يعني اللي موضوع في أنفه زمام، اللي موضوع في أنفه زمام حبل أو سلسلة، اللي مجرور بالحبل في من أنفه كالبعير المغشوش الذي يصانع قائده، أخذ غصن من هذه وقال انقاد عليه بإذن الله، فجاءت تطاوعه كالبعير المغشوش الذي يلائم قائده أو يصانع قائده، ثم أخذ غصن من الشجرة الثانية وقال انقادي علي بإذن الله، فجاءت تطاوع شجرة تمشي لحت تطاوعه كالبعير المغشوش الذي يصانع قائده، فهذا لفظ مسلم الصحيح، فلأم ما بينهما وجلس في المنصف مما بينهما، فلما قضى حاجته قمت فوليت فناداني قال يا جابر، فجئته فقال أترى مكاني هذا اللي أنا كنت فيه، خذ غصن من هذه الشجرة وغصن من هذه الشجرة وضعهما في المحل هذا فإن به قبرا يعذب لعل الله يخفف عنه ما لم ييبسا، هات شجرة هات هذا هات غصن من الشجرة وغصن من الشجرة اقطعهم وحطوهم فوق القبر هذا لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا، هذه معجزة شف جابر بعينه وحدث بها في صحيح مسلم كما جاء في صحيح مسلم. في نفس حديث جابر هذا يقول سرنا في نفس غزاة من الغزوات وليس معنا إلا قليل من الماء، فعطش النبي صلى الله عليه وسلم، لما عطش النبي عليه الصلاة والسلام نادى وقال هات يعني اللي يحمل الماء للمجائل الجيش، اللي يحمل الجرب، اللي المسؤول عن الجرب عن الشرب عن عن عن عن, عن, عن شراب الجيش وطعام الجيش خليه يجيب صحفة من صفحات القوم، صحفة اللي يحطون فيها الطعام الأول قبل الصفحة، قال هات ابحث لي عن ماء، فراح جابر ولما وصل للماء رجع وقال لم أجد يقول جابر للنبي صلى الله عليه وسلم أجد إلا شنن، الشن القربة اليابسة اللي جمدة تقول كأنها حصى، ولم أجد إلا شنن به قطرة في أقعره من الماء، في معنى كلامه لو أفرغته لو أفرغتها لشربه يابسها. لو لو لو فرغت قطرة الماء اللي في القربة قبل ما تصل لفم القربة تكون يابست، تكون انتهت شربتها جلد القربة اليابس اليابس مكتوه من الحر، لأنه كانوا في قص شديد وحر شديد. فقال ائتني بها يا جابر، فجاب له القربة اليابسة شلها بيده وحط، قالها نادي صحفة القوم فجوا بالصفحة اللي يحطونها علشان يأكل منها 30 أو 40 آكل، صفحة تحمل على 4 رجال أو أكثر. فلما جابوا حطوها قدامه عليه الصلاة والسلام وحط فيها القربة ومسك القربة بيده يعني عنقها بيده، ثم مسحها باليد الأخرى وسمى الله عز وجل، فبدأ الماء يفيض من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى لمن يحتاج إلى ماء من القوم من الجيش، فجاء الناس يشربون ويحملون من الماء يتزودون به، والماء يفور من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رووا وشربوا من بين أصابعه من عندك. وفي يوم غزوة الخندق والناس محاصرين ولهم أيام ما ذاق، قال جابر شف جابر نفسه يقول لقيت النبي عاصب تعرضت لهم كدية حجر كبير جدا وفيهم يحفرون الخندق، كدية حجر كبير صخرة ملساء بيضة عجز الصحابة يكسرونها، والنبي قريب من 60 سنة يومها عليه الصلاة والسلام. فجاءوا سألوه يعني لعله يغير لهم مسار الخندق بعيد عن الصخرة هذه، وجاي معصوب البطن ما أكل طعاما ولا شرب له مدة عليه الصلاة، وبين عليه أثر الجوع. حبيب الله ورسوله سيد خلقه اللي كتل يعني لو أنه يرغب أن تكون ذهب الدنيا في يديه ما تأخر عنه أن يكون الذهب في يديه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك قامه معصوب البطن وقال بسم الله وجاب الفروعة والمسحاه وضرب، فعادت كأنها رمل ما يتماسك منه قطعة واحدة، عاد كثيبا أهيل الحصى الصخراء عاد في أمام الصحابة كلهم وهم يشوفون. جابر قال راح لمرته اختفى من وراه وراح لمرته وقال لها أنا شفت في النبي شيء مع أنه مصبر، قال شو شفت فيه؟ قال لها جوعان به جوع عنيف شديد، وش عندك أنت؟ قالت عندي العنك هذه يعني عنز بنت 4 5 6 شهور، عنز أو تس صغير جفرة بنت 6 شهور أو حولها، وعندي هذا يجي تقريبا صاع من من من من من, من الدقيق، صاع من الدقيق صاع من الدقيق. قال لها قام على الشهوة ذبحها وقال لها يلا اطبخي، حط البرمة على حط الدقيق على البرمة وعجني واطبخي حتى نجيب النبي. قالت لا تفضحني، تقول له المرأة لا تفضحني برسول الله، لا تروح تناديه قدام الناس يجون جماعة ما يلاقوا عنده طعام، أنا هذا اللي عندي الله يكسر 10 يكفي حولها 10 15 أقصى شيء، فلا تفضحني عند الله، لا تناديه قدام الناس، قل له بينك وبينه علشان ما يجيب الناس هنا وبعدين نفتضح نجوا عليه. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له قال علمتها؟ قال ما علمتها. قال له روح قل لها تغطي البرمة، قل لها تغطي البرمة وتعمل كذا وتسوي كذا وانا جاي وراك. واذا النبي معلم اكثر الجيش يجي وراه، الجيش اللي في غزوة الخندق عندما رأت المرأة الرجال مقبلين انهبلت على جابر وبتكلم عليه كلام في غاية القسوة، وزوجها تفضحني عند رسول الله؟ قال لها انا علمت ان ما يعني اللي عندنا عناقها الصاع الطعام ده، قلت ما دمت علمته خلاص ما علينا خوف، ما دمت انت علمته ما علينا خوف. ثم بدأ قال يا جابر يدخل 10 10 يدخلون للأكل 10 10 ويحطون اللداك وتغرف المرأة وتغرف وتغطي والصحابة يأكلون 10 حتى أكل الجيش كله. هذه معجزات كثيرة يعني لو بدينا عد كلها في الأخبار الصحيحة الثابتة اللي ما بها ريب ولا شك، لكن الله أعطى هذه الآيات المعجزات الحسية مثل إخوان الأنبياء مثل، لكن أعطاه الآية الباقية ما بقي الليل والنهار، آية معنوية ما هي آية حسية، لأن الآيات الحسية تنقضي بانقضائها. يعني مثلا اللي شافوا الماء شافوا الآية، وبعد ما بعد مدة ما خلص ما يشوف أحد. مثلا اللي شافوا الأكل من الجيش من طعام أو من هذا، يعني آيات الحسية تزول وتذهب. لكن الله اختار لنبيه كما اختاره أكمل البشر، أكمل البشر على الإطلاق، اختار له أكمل المعجزات على الإطلاق، فآتاه القرآن العظيم والذكر الحكيم آية بينة ومعجزة قاهرة ظاهرة، يفنى الليل والنهار ولا تفنى ولا تنسك حتى ينسك الشمس والقمر والزمان وتقوم الساعة. تقراه اليوم كأنك ما سمعته من كأنك تسمعه من رسول الله، وتقراه اليوم كأنه حديث عهد من السماء لسه جبريل نازل به على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. معجزات لا تنتهي. فلهذا هي جزيرة العرب للفصاحة والبلاغة وإتقان اللغة وإحسانها وضبط قواعدها بلاغة ونحوا، ما درسوا قواعد النحو لكن لا يتكلمون إلا به، لا يتكلمون إلا به باللغة العربية الفصيحة، لا يعرفون غيرها. لو قطعت لسان واحد على أن يلحن ما يعرف اللحن، لو قطعت لسانه على أن يرفع المنصوب أو ينصب المرفوع أو يجر المرفوع أو ما يقدر أبدا، لأن هذه مثل أي هكذا خلقت. هيأ جزيرة العرب. فقبل ما يولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام أقيم في جزيرة العرب، ولا سيما في مكة بلد النبي محمد، على وحولها أسواق، فقام فيها سوق عكاظ شمالي الطائف، شمالي عكاظ من أكبر أسواق العرب، يأتون للتجار ولإنشاد الشعر ولمعرفة الفصاحة والبلاغة، وتقوم لهم منابر ينشد عليها الشعراء أشعارهم طول السنة، طول السنة يرتبون أشعارهم عشان هم عشان سوق عكاظ، واللي عنده نصر يرتبه عشان سوق عكاظ، وينصب منبر يتجرون يبيعون ويشترون. ولكن هناك سوق، سوق الأدب قريب منهم، يحضر فيه النابغة الزبياني، ويحضر فيه فلان، وأساطين الأساطين الشعر شعراء العرب من أصحاب المعلقات، وتجي الخنساء وغيره، الخنساء وغيرها ويوني يشعرون. مثل ما وقف مرة وقامت الخنساء تتكلم تشعر، فلما سمعها قال لها لولا أن فلانا أبا ميمون الأعشى أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق. وقف فيه قس بن ساعد الإيادي، قس بن ساعد وكان نصراني، أخذ يخطب فيه يقول إن ما أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وليل داج، إن في السماء لخبرا وفي الأرض لعبرا. النبي حضر الخطبة هذه، النبي قبل ما يبعث حضر خطبة قس بن ساعد هذه عليه الصلاة والسلام، إن في السماء لخبرا وفي الأرض لعبرا، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يعودون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مصادر موارد للقوم ليس لها مصادر أيقنت أن إلى أن حيث صار القوم صائر، أو كما قال صاروا كل يعني يعرفون البلاغة من أين تأتي، وصاروا علماء فيها لا نظير لهم. فأرسل الله محمدا جعل معجزته البلاغة، هالكلام اللي نازل من السماوات العلى. لأن انت لما تقرأ حتى التوراة اللي بأيدي اليهود طبعا مكتوبة بأيدي، ما هي معجزة بألفاظها، وطبعا محرفة مغيرة ومبدلة، حرفوا الكلم كما قم بعد مواضع. والأناجيل اللي بأيدي النصارى الآن الأربعة اللي موجودة بأيديهم، متى ومرقس ويوحنا ولوقا، ما كتبت إلا بعد رفع عيسى بسنوات، بعد رفع عيسى بسنوات، ما شف عيسى ولا سمع بها، وإنما هي تآليف مثل اللي ألفه ابن هشام وابن إسحاق وغيره في السيرة النبوية، فألف الناس بما سمعوا عن عيسى كتب. واحد متى كتب كتاب، ومرقس كتب كتاب، ولوقا كتب كتاب، لوقا ما هو من الحواريين، جاي بعد عيسى يمكن بأكثر من 100 سنة، بأكثر من 100 سنة. ولم تقر هذه الأناجيل إلا في مؤتمر نيقية في تركيا في عند القسطنطينية سنة 324 أو 25 من الميلاد، وقبلها ما كان لهم شيء. فيه ما يستطيع نصراني يقول شفنا انجيل نازل على عيسى، ونزل عليه انجيل، نزل عليه انجيل، لكن مات رفع عليه السلام، رفع عليه السلام ولم يكتب الإنجيل، وكان يحفظه بعض الناس، يحفظه الحواريون ويحفظه ناس، ولكن بعد ما رفع بحوالي 3 سنوات أو 4 سنوات بدأت اليهودية تشتغل للقضاء على دين عيسى عليه السلام، بدأت تحوك وتخطط للقضاء على دين عيسى وإزالته من الوجود. فجاء واحد اسمه شاول، يهودي من أشد اليهود تعصبا ضد المسيحيين المؤمنين، فجاء بدعوة بعد رفع عيسى عليه السلام، جاء بدعوة، هل هو شاول اليهودي ده؟ قال أنا كنت رايح دمشق برسالة، فلاح لي نور وأنا أمشي، ونزل النور قريب مني، وسمعت صوتا منه يقول يا شاول يا شاول يا شاول لما تضطهدني؟ هذا شاول مخترع القصة دي. قلت من أنت يا سيد؟ قال أنا الرب يسوع، قم وكرس في المجامع المسيحية أنني أنا ابن الله. وما كان واحد في جميع بلاد عيسى عليه السلام يسمع أن عيسى يقول أنا الله أو ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة. فجاء هذا اليهودي بهذه الدعوة وراح للحواريين فرفضه الحواريون، إلا برنابا مع الأسف برنابا استقبله قال ليش انت تطردونه من مجمعكم؟ اخليه يجلس معكم ونظروه ورقبوه، ان كان يستقيم فالحمد لله، وان كان كذاب رفضناه وطردناه من مجامعنا. بعد مده قليله صار يحرم، بدا يشتغل اليهود واليهوديه العاميه وراه، بدا يشتغل وقال لا يحل لاحد ان يقرا شيئا من غير ما اكتب انا، ولا يتعلم علمي الا من طريقي انا، وأني من علمكم علما من غير طريق فهو مجدف مضلل كذاب. بدأ يشتغل بهذا وآتى بتعاليم من أجلها، قام برنابا وألف إنجيله المشهور اللي اسمه إنجيل برنابا، اللي يصدق بمحمد عليه الصلاة والسلام ويأتي بصفة النبي محمد والبشارة بالنبي محمد وأن الله لا إله إلا هو وأن عيسى عبد الله ورسوله. وبدأ في أول كلمة منه، في أول كلمة منه قال إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا هذه الأيام برحمة عظيمة بنبيه يسوع، يعني مات إن راح يحسبه مات بنبيه يسوع أو رفع، يعني كل الناس سجدوا ما عاد يصير بينهم، إن ما عاد يصير بينهم، وإنه قد أنه ضلل الشيطان ناسا كثيرين، حر أباحوا كل لحم نجس، اللي هو برنابا يعني شاول، أباحوا كل لحم نجس وحرموا الختان الذي أمر به الله دائما، وأتوا بتعليم شديد الكفر مدعين أن المسيح ابن الله. هذا في أول إنجيل برنابا اللي وجد في بلاط أحد ملوك فيينا أو ملوك أوروبا، واللي اكتشفوا نصراني في سنة 1900 بالتاريخ الميلادي اكتشفوا، والشيخ محمد رشيد رضا لما درى به جابه طبعه، والنصراني هو اللي عامل له المقدمة، النصراني اللي اكتشفوا في البلاط النمساوي، في البلاط النمساوي عند ملوكهم، عند أحد ملوكهم اكتشف هذا الإنجيل، وكان مختفي النصارى يخفونه ولا يعتمدون عليه، وجاب هذا تعاليمه تطابق ما جاء عن الأنبياء والمرسلين. فحرموه، اليهود حاربوه والنصارى حاربوه، النصارى طبعا اليهود ما يؤمنون بعيسى عليه السلام، يكفرون ويكذبون، ولكن النصارى اللي يدعون انهم نصارى لا يصدقون بإنجيل برنابا، مع أنه مكتشف في وسط نصراني وفي مكتبة نصرانية، واللي اكتشفه أمين سعادة حق لبنان هو اللي اكتشفه، وهو اللي ترجمه إلى اللغة العربية، وطبعه رشيد رضا في أوائل يعني تقريبا سنتين كان 1917 بالتاريخ النصراني، في أواخر الحرب العالمية الأولى طبعه الكتاب، والكتاب موجود في بعض طبعا بلاد المسلمين، موجود يعني بكثرة ما بقل، لأنه طبعه بكميات. هذا إنجيل برنابا. لا إله إلا الله، الرسول الله سبحانه أعطى للنبي محمد معجزة باقية كاملة شافية، وهي كتاب الله، يتحدى الله به العرب، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. جلس بينهم 23 سنة ما فكر واحد يعارض القرآن ولا يحارب القرآن. وأنا أظن ذكرت في وقت قريب عندما اجتمع أبو جهل وابو سفيان والاخنس بن الشريق والنبي مختفي يقرا على اصحابه في دار الارقم ابن ابي الارقم المخزومي يقرا عليه. فراحوا بالليل في الظلام ويتسمعون، ما دروا كل واحد عن الثاني. فلما حضروا كل واحد يشوف الثاني ليش تجي هنا، والثاني يقول له ليش تجي هنا، من جابك هنا؟ لو راك جماعتنا كلهم كانوا يتبعون محمد، يقولوا كان يتبعون محمد وضيع علينا ديننا. فتعاهدوا وتعاقدوا الا يرجعوا، ولكن كل واحد منهم حلاوة ما سمع ينتظر متى تغرب الشمس باكر عشان يجي لحاله، يحسب ان الجماعة ما هم جايين. فيجي الاول وجا الثاني وجا الثالث مثل الليلة الاولى، فتلاوموا وتعاهدوا وتعاقدوا الا يرجعوا، فجذبهم حلاوة ما سمعوا الى الليلة الثالثة. فلما كان في الليلة الثالثة قال ابو سفيان لابي جهل: ما تقول يا ابا الحكم فيما سمعت من محمد؟ قال له ابو جهل: ما تقول يا ابا سفيان فيما سمعت من محمد؟ كل واحد يلح على الثاني يقول. فقال له ابو، لما رفض ابو سفيان يتكلم، فقال له ابو جهل: قال بنو عبد المطلب، قال بنو هاشم، قال اطعم بنو هاشم واطعمنا. طبعا كانوا في مكه ما يتصيدون الحجيج عشان ياكلونهم، يطعمون الحجاج ويسقونهم ويحطوا لهم احيانا زبيب على ماء زمزم ويطعمونهم اياه وينزلوهم ويسكنوهم ويكرمونهم. كان هذا في قبل الاسلام، وكان بنو هاشم لهم السبق في هذا الباب. فقال ابو جهل: نحن وبنو عبد الشمس جماعه ابو الجهل، وبنو هاشم جماعه محمد، اطعموا الحجيج فاطعمنا الحجيج، سقوا الحجيج فسقنا الحجيج، عملوا كالرفاده عملنا الرفاده، حتى تجاثينا الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يوحى اليه، فهل يستطيع بنو مخزوم ان يقولوا منا نبي يوحى اليه؟ فوالله لا نصدق محمدا ابدا. فبين عدو الله ان السبب هو حسده لبني هاشم، أن يكون منهم نبي وليس من بني مخزوم نبي. المهم القرآن تحداهم 23 سنة، وذكرت لكم ضحكة قريبة لما راح عمرو بن العاص ودعا مسيلمة الكذاب أنه نبي، وراح له عمرو بن العاص وقال له: محمد أتى بقرآن، يا مسيلمة أنت ما عندك قرآن مثل نزل؟ قال: عندي قرآن مثل نزل محمد. قال: يلا اقرأ علي. قال: يا ضفدعين نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريش قوما يجهلون. فضحك عمرو بن العاص وقال: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. هل هذا يخرج من إل؟ يعني من إله؟ الإله يقول: يا ضفدع عني كم نقين؟ أين هذا من قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه طبعا آيات معجزات وبينات قاطعات. القرآن الكريم يعني كالدر النظيم، شفت العقد اللي صائف يعتبر جعل وحيدة الدهر وحيدة العقد، كل جملة من كتاب الله كأنها فريدة العقد، كل جملة من كتاب الله. قلت: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كل جملة كأنها فريدة العقد في العقد، كأنها الفريدة، فريدة الجوهر في العقد، كلها جواهر. فلما يجي هنا يقول في الآية اللي أنا بديت أقراها الليلة: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. هذه سياسة الدنيا بكاملها، سياسة الآية، الجملة هذه كررها الله في الكتاب مرات. أطيعوا الله أول سورة الأنفال اللي أنا أفسر فيها الآن: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم شوف الآية اللي عندنا هنا: لا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الآية نقراها الآن، الآية اللي هناك البعيدة اللي بينه أجزاء كثيرة من القرآن، حوالي 7 أجزاء من القرآن بينهم. أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقام ابن تيمية رحمه الله وألف كتاب أو رسالة سماها السياسة الشرعية، سماها السياسة الشرعية، كتاب سماها بكامله السياسة الشرعية، يدور على هاتين الآيتين: إن الله يأمركم للحاكم والمحكوم للراعي والرعية لجميع البشر إذا آمنوا بالله ورسوله واعتصموا بحبل الله. هذه تسسهم على أحسن حال، وتصير الأمة الكريمة المصونة المعظمة المحشمة الموقرة اللي يهبها جميع البشر. ترى في أول الزمان، أول ما وصل المسلمين إلى الصين، كان ملك الصين، الصين هذه الكبيرة دي، إذا سمع أن مسلما دخل بلاده ترتعد فرائصه من هيبة الإسلام والمسلمين. كان ملك الصين إذا سمع أن مسلما دخل بلاده ترتعد فرائصه من من من من من إجلال الإسلام وأهل الإسلام، من إجلال الإسلام وأهل الإسلام ومهابة الإسلام. وطبعا تعرفون إن النبي خرج من مكة لحاله مع أبو بكر، والدليل كافر اللي يدلهم على الطريق مع عامر بن فهيرة ما ولا أبي بكر، وخايفين في الطريق. ولما جاء أمنهم الله في هذه الدار، أمنهم الله في دار الهجرة. بعدها هو جاي مهاجر لحقاه سراقة بن مالك بن جعش، اللي أذكر إن شاء الله في الآية اللي وراء هذه: وإذ زين لهم الشيطان، هذا جايبينه على الشيطان، جاء على صورة سراقة بن مالك بن جعش. أديلي هذا مساكنهم على الطريق للي جاي من مكة للمدينة أو من جدة للمدينة. فلما والنبي عليه السلام أخذ طريق الساحل في هجرته علشان الكفار ما يحصلونه بسهولة، وجعل الكفار مكة للي يجيب محمد حي أو ميت، حي أو ميت. هو أبو بكر له كذا ناقة، 100 ناقة أو أكثر، وجالس سراقة بن مالك بن جعش مع جماعته في مجلسه، فوجد رأى ركبا أيقن أنهم محمد وأبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن رقد الدليل الكافر. جاء الجماعة اللي عنده قالوا هذا يمكن محمد، خلينا نروح نجيبه عشان ناخذ المكافأة من قريش. قال لا، ما هو محمد، هو يريد يسكنه عشان هو اللي ياخذ الجائزة لحاله، عشان ياخذ المكافأة لحاله من قريش، ياخذ 100 ناقة لحاله من قريش. فقال لهم لا، ما هو محمد، هذا فلان وفلان كانوا مروا عندي من شوي، كانوا عندي قبل انتم ما تجون، هم اللي مرين دول. ثم بعد ما اسكتهم بالكلام، يعني تكلم معهم شوي حتى يعني غفلهم شوي، راح دخل على الجارية وقال لها خذي الفرسة، فرس سبوق عنده، روحي اربطيها وراء الأكمة وتعالي عشان ما يشوفوها ويشوفوها لبرا. فلما عماهم راحوا ركب الفرس ولحق النبي في الطريق. النبي راكب الناقة وراكب أبو بكر ناقة وراه، والنبي لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، خايف على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مثل ليلة الهجرة في نفس أول ليلة لما نزل الغار يعني كان منزعج على النبي أكثر ما ينزعج على نفسه بدرجات. ولما قال للنبي أن لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، قال ما لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهم. وحماه الله بجات الحمامة وباضت على لداك وعمل العنكبوت، ونجى الله نبيه محمد بهذه الآية. فسراقة بن مالك طاير بفرسه ولها غبار، والنبي لا يلتفت، يقرأ القرآن على ناقته ولا يلتفت، وأبو بكر يلتفت، أبو بكر خايف على النبي أن الفارس هذا يقدم عليه ويزي. فلما قرب فرس سراقة ساخت قوائمها في الأرض، وخرج لها غبار وصل إلى عنقه وسقط من فوقها. خرج الأزلام، الأقداح اللي بيده كفار، طلع الأقداح واستشرها، أوذي محمد ولا أخليه؟ فطلع لا تؤذي محمد. يقول فخرج الذي أكره، فرجحت وركبت وعصيت الأزلام علشان أخذ المكافأة. ولما مشى شوي غاصت صاخت فرس الفرس مرة ثانية، وخرج لها غبار إلى عنان السماء. المرة الثالثة نادى وقال يا محمد الأمان، قال ما في حيلة، هذا مؤيد، ما يجيها حدا، ونادى الأمان يا محمد. يقولون أنا والله الحديث ماني مطمئن له بالحيل هذا، ولكن يقولون إن التفت إليه النبي وقال كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى، كأني أشوفك يا سراقة الآن وانت لابس أساور كسرى ملك الفرس. طبعا يومها العالم فيه دولتان عظيمتان، هم أكبر الدول المهيمنة على بقية الدول الصغار، الفرس في بلاد فارس والروم في بلاد الروم، الدولتين الكبيرتين المهيمنتين، وكان الحرب بينهم لا تنقطع، وكان العرب ما يجرؤون يقولون لواحد من فارس يمين أو يسار من الذل اللي كانوا فيه والعيش الضيم اللي كانوا فيه. فلما قال النبي لسراقة فيما يذكر، أنا الله أعلم بصحة الحديث، فأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى، قال كسرى أنشر يعني كسرى كذا، قال نعم كسرى بن هرمز، قالوا كسرى بن هرمز، قال كسرى بن هرمز. الحين طالعين هربانين ما معهم الا جملين والدليل كافر، ويبشر من يلاحقه بان كسرى سيؤول ملكه الى ملك المسلمين، والروم سيؤول ملكها الى ملك المسلمين، ويقول لسراقة إن صح الخبر كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى، ويجلس. هذا كان هذا سنة واحد من الهجرة، سنة واحد من الهجرة في عصر عمر بن الخطاب، راحت جيوش المسلمين واستولت على ديوان كسرى وعلى ملك كسرى، وجابوا بساط كسرى وجابوا أساور كسرى، وذهب بالقناطير وأرسلوه إلى عمر بن الخطاب في المدينة. فيذكر أن عمر قال أين سراقة بن مالك بن جعشم، فجابوا سراقة فلبسه الأساور تصديقا لما أخبر به رسول الله إن صح الخبر. هذا سنة كان 18 أو 20. بعدها ما مضى على النزمن حوالي 100 سنة، طبعا قبل 100 سنة كان وصل المسلمين الى الاندلس واحتلوا جزء كبير من اوروبا، والمسلمين يركضون فرسهم عند فاس او عند الدار البيضاء او عند على على على البحر المحيط، كانوا يسمونه بحر الظلمات، بحر اللي هو المحيط البحر الابيض المتوسط، لا المحيط الاطلسي، المحيط الاطلسي، يركض الفرس ويقول والله لو اني اعلم ان وراك ارضا وعبادا ادعوهم الى الله عز وجل واصل اليهم لخط هذا البحر حتى اصل اليهم وادعوهم الى الله عز وجل. وراح عبد من عبيد المسلمين طارق بن زياد ويفتح الاندلس اللي صارت اسبانيا والبرتغال فيما بعد، ويقعد هارون الرشيد قدام بيته سنة حوالي 150 هجري، ويشوف سحابة في السماء، سحابة تمشي فوق رأس هارون الرشيد، يقول لها سيري أينما شئت وامطري أينما شئت فسيأتيني خراجك. أي بلد هي صارت ملك للمسلمين الآن من البلاد العامرة القريبة؟ تعرفون اللي فتح السند والهند مين؟ ولد صغير من عيال المسلمين سنه 17 سنة، محمد بن القاسم الثقفي، سنه 17. عيالنا الآن أبو 17 سنة، بعض الناس يمكن ما يأمنوا عشان يروح يجيب خبز من الفران عشان يأكل أهله، وذاك يروح قائد للمسلمين، قائد سنه 17 سنة يفتح بلاد السند، محمد بن القاسم الثقفي. طبعا رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وأنار الإيمان قلوبهم فاستنارت أمامهم الدنيا وصاروا يمشون على بصيرة من الله عز وجل. في قوله تبارك وتعالى أطيعوا الله أو أطيعوا الله ورسوله، مع الآية اللي أنا قريت من سورة البقرة اللي أنا أعتبرها واعتبرها غيري طبعا واعتبره ألف فيها ابن تيمية كتاب كما قلت سماه السياسة الشرعية، السياسة الشرعية على هاتين الآيتين، إن الله يأمركم أن تؤدوا الله، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أي أمانة تلتزم بها من عهد أو وعد أو صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو مرة عندك أو ولد أو غلام أو خادم أو أي شيء ترك مسؤول عنها، أمانة عليك أن تؤديها. والنبي عليه الصلاة والسلام ينازع سكرات الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وينازع سكرات الموت يوصي باثنين يوصي بالصلاة ويوصي بالضعيف من المسلمين، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، طبعا واحد العاقل يتأخر عن طاعة الله، هو ربه وسيده ومليكه، هو اللي يملك عينه يقدر يزيلها في لحظة واحدة في طرفة عين، في طرفة عين يصير مال الإنسان عيون، لا يغتر الإنسان لا بصحته ولا يغتر بجاهه ولا يغتر بعلمه ولا يغتر بدولته ولا يغتر بمال تحت يده، وما يغتر ما ينبغي لأحد أن يغتر بما هو فيه من القوة، إنما يكل أمره إلى الله عز وجل ويعتمد على الله وحده ويتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر. ينبغي للإنسان أن يعتز بالله عز وجل، وطبعا اللي يعصي الله وين يروح؟ اللي يعصي الله وين يروح؟ يقولوا أطيع الله، هذا حق. فيجب عليك يا عبد الله أي شيء تعرف أن الله أمر به تتمسك به، وأي شيء نهاك الله عنه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أنت كل ما تقرأ يقول عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا لازم فأرخلها سمعك ارعاها سمعك، يعني حط أذنك واستمع تماما لما وراءها، لأن اللي وراءها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، إما نفع تجلبه وإما ضر تدفعه، إما ضر يدفعه الله عنك إذا إذا إذا إذا اعتبرت بأمره، وإما خير يجيك التمسه ولا تقصر فيه. هذه حادة. أطيع الله وأطيع ورسوله، أطيع الله في الآية اللي في سورة البقرة، وأطيع الله وأطيع الرسول، لأن حظنا من الأنبياء، حظنا من الأنبياء، ولله الحمد هو أعظم حظ أوتيه أهل الحياة الدنيا. جميع الأنبياء كما قلت لكم يعرفون قدره ويعرفون منزلته، ووصى الله جميع الأنبياء من قبله، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما كان من الوصية بمحمد عليه السلام لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري عن عادي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه. المهم ان طاعة الله وطاعة الرسول هي سبب الحياة السعادة، الحياة السعيدة، ومعصية الله ومعصية الرسول هي سبب شقاوة الدنيا. باقي شيء تابع لهم في الآية هناك، وأولي الأمر منكم. وأنا أحب، وقد ذكرت في ختام الحديث الأول من الليلة الأولى من دروسي في هذه الأيام القريبة دي حديث حذيفة بن اليمان، لأن الناس في فتن الآن وينبغي أن ينبهوا في فتن ما لها حد. ما تجد أرض للإسلام إلا فيها قتل وتكتيل، ما تجد أرض للإسلام إلا واليهود والماسونية والصهيونية والشيوعية واللي في الشرق واللي في الغرب، والدنيا أحاطت بهم كما يحاط السوار بالمعصم، المعصم السوار يحيط السوار بالمعصم، وتداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي السلام كان يحدد يقول حذيفة بن اليمان كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي محمد، صاحب سر النبي محمد، النبي كان له صاحب سر هو حذيفة، يطلع على سر ما يطلع على كبار الصحابة، حتى كان عمر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بعد عمر يقول يا حذيفة شمني هل تجد فيها نفاق؟ عمر بن الخطاب يقول، وإحنا ما شاء الله إذا الواحد منا صلى ولا صام يعمل منه من أولياء الله الصالحين الكبار. وعمر بن الخطاب شيخ المسلمين المحدث الملهم، اللي لو يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو سلك عمر طريقا وسلك الشيطان طريقا لهرب الشيطان من طريق عمر، يعني الشيطان يهرب من الطريق اللي يمشي فيه عمر، يهرب من الطريق اللي يمشي عمر. ويحدث النبي بأحاديث ينزل بها القرآن بتصديق عمر بن الخطاب، يوم غير في أعلام فال هذه لما أخذ فداء الأسرى، وقبل ما يأخذ الفداء استشار بكر، وبكر حبيب لي الحبيب، فقال له يا النبي ما رأيك في الأسرى؟ قال يا نبي الله أهلك وعشيرتك إمن عليهم، وخذ الفداء يكون قوة للمسلمين. والنبي كان يميل للرأي اللي به، يعني رحمة أكثر، كل ما كان بالرحمة أكثر وحنان أكثر النبي يميل إليه، ما خير بين أمرين كما جاء في الصحيح، ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم أو معصية الله عز وجل. فلما قال له أبو بكر أهلك وعشيرتك بهم خذ منهم الفداء، وقال لعمر وش تقول يا عمر؟ قال أقول خدهم بين جبلين، هذول اللي فعلوا بك وفعلوا بالمسلم وفعلوا وشردوا المسلمين وقتلوا المسلمين ومكنك الله منهم، أرى أن تجمع حطبا ونارا بين واديين بين جبلين وتضرب فيهم النار ما تخلي واحد منهم حي، اقتلهم جميعا خلنا نستريح منهم. فلما قال له يا انت يعني النبي يشبه موسى يشبه ابو بكر يشبه بكر بعيسى يشبه ابو قل ان تعذبهم فانهم عبادك يشبه ابو بكر انت يا بكر كعيسى اللي قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ويقول لي انك يعني مثل نوح اللي قال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديار يشبه عمر بنوح ويشبه ابو بكر بعيسى عليه السلام الله يستاهلون انهم يشبههم بالانبياء وانا قلت لكم ان لما جاء واحد من فارس ولقى ابو بكر جالس هو خليفه المسلمين فيقول للصحابه انبي هو قالوا ليس بنبي ولكنه يعمل اعمال الانبياء وتجد ناس يكرهونهم يحاولوا يقولوا كفروا انهم كمان كفروا ابو بكر وعمر كمان وهم بهالمثابه من صحبه رسول الله ومحبه رسول الله ومؤازره النبي عليه السلام وذاك عمر علي لما طعن عمر يبكي يقول يا ابي انت وامي يا عمر علي يبكي لما طعن يقول يا ابي انت وامي يا عمر والله كنت اجيء لساعه من ساعاتك خير من حياه علي كلها كنت اسمع اجيء فاسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا انا وابو بكر وعمر وجئت انا وابو بكر وعمر وانا اؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر هذا علي يقول يوم طعن عمر رضي الله عنه علي يقول يوم طعن عمر رضي الله عنه هذا مثال فحذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسأل في رواه البخاري ومسلم الصحيحين كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني يعني أقع في الشر ما يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه هذا من بيت عربي شعر عرفت الشر لا للشر لا لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه فحذيفة يقول كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا نبي الله إنا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت هل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن يعني يعني يعني خير مبغوث ما هو صافي فيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر يعملون منكرات ومعاصي قلت فهل بعد هذا الخير من شر الخير المدخن ده يجي بعد شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت صفهم لنا يا نبي الله قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنة يعني عرب مثلني ويتكلمون بلغتني يتكلمون بلغتني وهم عرب مثلني قوم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت صفهم لنا يا نبي الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمروني إن أدركني هؤلاء إن جئني عشت حتى شفت هؤلاء وش سوين قال تلزم اسمع احفظها يا أخي هذا من أجبت هذا رواه البخاري ومسلم وصحيح قبل أن مولد بأكثر من 1200 سنة أو 1100 سنة لا أكثر حول 1300 وكذا سنة أي نعم فيقول البخاري ومسلم في الحديث تلزم لما قالوا ما تأمرني أدركني هؤلاء قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم احفظوها هذه ما هي دعايات هذه حقائق الإسلام ودين الله اللي ينجو صاحبه من النار تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة قال تعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك لا تمشي ما دام مال المسلمين إمام لا تتبع أحد ما دام المسلمين مالهم إمام لا تمشي مع أي فرقة مهما كانت هذه الفرقة ما دامت هذه الفرقة ليس لها إمام يجمعها ويدعوها لا تتبع أحدا من الفرق اعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك في رواية هذا رواية البخاري ومسلم رواية مسلم انفرد في رواية أخرى يكون بعد أئمة يعني غير صالحين يكون بعد أئمة يعني حكام خلفاء يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي يعني ما هم على طريق مستقيم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.